أما الشهداء فقد اختلف العلماء فيهم هل يغسلون؟ بعض تغسيله إذا ولد حيا، بل في الحقيقة حتى ولو ولد ميتا الأفضل عند العلماء أن يغسل. وأما الشهداء فقد اختلف العلماء فيهم هل يغسلون أم لا يغسلون؟ الظاهر أن الشهداء لا يغسلون لأنهم سيبعثون يوم القيامة ودماؤهم بدمائهم، سيبعثون بالدماء بهم، لونها لون الدم ورائحتها رائحة المسك، لذلك يغسلون كما هم. طيب، والذي يتولى غسل الميت هو كل رجل صالح، لكنه لا يغسل إلا الرجل، والنساء يغسل بعضهن بعض. لا يجوز للمرأة أن تغسل رجلا إلا زوجها، فإنها تغسل زوجها، ولا يجوز لرجل أن يغسل امرأة إلا زوجته فإنه يغسلها، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أما تودين أو تحبون، أما تودين أنك لو مت قبلي لغسلتك، يعني أنه صلى الله عليه وسلم قال: أما ترغبين وتحبين أنك لو مت قبلي لغسلتك. وبدليل أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر الصديق رضي الله عنه بمحضر الصحابة كلهم. لذلك يشرع تغسيل الزوج لزوجته والزوجة لزوجها فقط، أما ما عداهما فلا يجوز، لا يجوز أبدا. ولو ماتت امرأة بين جماعة من الرجال لا يوجد من بينهم زوج لها، فإنهم يمنونها، أي يمسحون وجهها وكفيها بالتراب، ثم يكتفون بهذا، يسرون عليها ويدفنونها، ولا يجوز لهم تجريدها من ثيابها. وكذلك لو وقع العكس، لو أن رجلا مات في وسط نسوة ليس من بينهن زوجته، فإنما يمنونه، أي يمسحون وجهه، يمسحون وجهه وكفيه فقط، ثم يصلون عليه ثم يدفنونه. طيب، والطفل إذا لم يتجاوز 3 سنين يمكن للمرأة أن تغسله، وكذلك الطفلة إذا لم تتجاوز 3 سنين يمكن للرجل أن يغسلها، إذا تجاوز هذا السن فلا يجوز. بعضهم رخص للمرأة أن تغسل الطفل ولو بلغ 6 سنين، والأفضل هو ما ذكرت. هذا ما يتعلق بالغسل الميت. وينبغي للغاسل أن يستر عيوب الميت، لمن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، من هذا من فروض الكفاية، ومن فروض الكفاية الغسل، وهذا معنى قوله هنا: والصلاة غسل، ثم قال: دفن وكذا، قدم الدفن هنا على الكفن لأجل الوزن فقط، ما المقدم إلى عمل الفعل شنو؟ الكفن أولا قبل الدفن. الكفن فرض كفائي أيضا، ويجزئ فيه ما يستر العورة. لو أننا سترنا عورة الميت من رأسه إلى أخمص قدميه لكنا قد أدينا الفرض. المستحب أن يكفن في 3 أثواب كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري وغيره. عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب ليس فيها قميص ولا عمامة. وهذه الأثواب التي كفن فيها صلى الله عليه وسلم كانت بيضا، يعني كانت ثيابا بيضا سحولية، أي جيء بها من بلد في اليمن على ساحل اليمن. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم كفي في 3 أثواب، الأفضل هو ما فعل به صلى الله عليه وسلم، لأن خير الهدي هديه عليه الصلاة والسلام. فالأفضل أن يكفن في هذه الثلاثة، وتكون هكذا قطعا ليس فيها قميص ولا عمام، القطعة الأولى والقطعة الثانية والثالثة. وهذا أفضل من أن يزاد عليه، أن يزاد على الكفن، لأن الكفن المطلوب فيه هو الاقتصاد وعدم الإسراف، والاقتصاد وعدم الإسراف. ولقد استشهد أحد الصحابة وهو مصعب بن عمير رضي الله عنه في غزوة أحد، ولم يجد الصحابة ما يكفنون به جسد هذا الرجل العظيم، لم يكن عنده إلا نمرة، إلا نوع من الثياب قصير، لأنه إذا وضعه على جهة رأسه تعرض رجلاه، وإذا وضعه على جهة رجليه تعرض رأسه، فوضعوه على جهة رأسه وكفنوا بقية جسده بحشيش يسمى بالإذخر، وهذا من خيار الصحابة وأفضلهم، ولم يوجد ما يكفن به. ولذلك المطلوب عدم الإسراع، عدم الإسراف في الكفن. من هنا قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في محضر وفاته: كفنوني في ثوب البالي، فإن الحي أولى بالجديد من الميت. يعني لأن الحي يحتاج إلى ثوب جديد ليبليه في طاعة الله عز وجل. والمقصود أن الكفن يحصل بثوب واحد يستر العورة، وإذا عدد فالأفضل أن لا يتجاوز ثلاثة، لأنه هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وخير الهدي هديه. والأفضل أن تكون أثوابا خالية من القميص ومن العمامة، على أنه لا بأس بالقميص، لأنه قد ورد في رواية أخرى الترخيص فيه والإذن فيه. هذا هو الفرض الكفن. ثم من فروض كفاية حق الميت أيضا الدفن. المراد بالدفن هنا مواراة جسد الميت في التراب، مواراة لا يخشى معها نبش الكلاب أو الوحوش، لا يخشى معها أن تنبش الكلاب أو الوحوش التراب فتصل إلى جسد مواريه. واحد مواراة يستر الجسد ديالو في التراب حتى تيقنوا بأنه ما غادي شيء يوصلها الوحوش. هذا هو المقصود بالدفن هنا. ويجوز أن يدفن في القبر المسمى بالشق، ويجوز أن يدفن في القبر المسمى باللحم. والشق هو وضع حفرة في الأرض، وأما اللحم فهو أن يحفر في الأرض ثم يلحف له في جانب القبر. ويجوز الأمران معا، يجوز القبر ويجوز الشق ويجوز اللحم، إلا أنه إذا كانت الأرض صلبة شديدة الأحسن فيها اللحم، وإذا لم تكن صلبة فهو فيها الشق على حسب الأرض. المقصود أن هذا الدفن واجب وفرض كفائي يجب على الأمة أن تفعله لكل مسلم، ولو عطل هذا الفرض لأثمت الأمة، أي لأثم كل من قدر على ذلك من الأمة. لو اطلعت على جثة مسلم لوجب على من اطلع على ذلك أن يحفر لها ويواليها. وهذه السنة، سنة المواراة، هي قديمة في بني آدم، وقعت منذ أول ميت من ولد آدم وهو هابيل الذي قتله أخوه قابيل، فلما قتله حار في أمره فلم يدري ما يفعل، فأرسل الله إليه غرابا يعلمه كيف يواري سوءة أخيه. أرسل الله إليه أستاذا من الطيور يسمى بالغراب يعلمه كيف يواري سوءة أخيه، فجاء الغراب يحمل غرابا آخر على ظهره فحفر له في التراب ثم دفنه، فحينئذ تعلم ابن آدم الذي مازل مؤلف رحمه الله تكلم فيه على أحكام تتعلق بالصلاة من جهة أخرى، وذلك أن الصلاة كما سبق التي شرع الله تعالى لعباده منها ما هو فرض على كل امرئ لا بد أن يقوم به، ومنها ما هو فرض كفائي على جماعة المسلمين إذا قام به البعض سقط عن الباقي، ومنها ما هو نفل أي ليس بفرض، من فعله أثيب عليه ومن تركه فلا إثم عليه، إلا إذا كان الترك على سبيل التهاون وعلى سبيل الاستخفاف بالسنة فإن فيه إثم عظيم عند الله تعالى. واستطرد المؤلف رحمه الله هناك حين تكلم على فرض الكفاية وهو صلاة الجنازة، استطرد أمور أخرى ذكرها هناك من باب فرض الكفاية، وهي غسل الميت وتكفينه ودفنه. فحين ذكر أن من فروض كفاية صلاة الجنازة ذكر ما يتبعها لفروض الكفاية، وهي كما ذكرنا الغسل، غسل الميت ثم كفنه ثم دفنه، وقد سبق إيضاح ذلك كله مع دلائله من الشرع، وكل ذلك كما ذكرنا فرض كفاية. فإذا من فروض الكفاية غسل الجنازة، والغسل أي غسل الجنازة مطلوب في حق كل ميت إلا إذا كان الميت شهيدا، إلا إذا كان الميت شهيدا فإن الشهيد لا يغسل، وكذلك لا يكفن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يغسل شهداء أحد، بل أمر صلى الله عليه وسلم أن يكفنوا بثيابهم، أمر أن يكفنوا بثيابهم، وكذلك المصلي عليهم عليه الصلاة والسلام. إذن فالصلاة مطلوبة في حق كل ميت إلا إذا كان شهيدا، فإن الشهيد قد غفر الله له تبارك وتعالى شرفه، فكأنه لم يحتج إلى الصلاة، وغيره كان في أشد الحاجة إلى الصلاة، وكذلك لا يحتاج إلى كفن إلى غسل، لأن الله سيبعثه يوم القيامة ودماؤه لونها لون الدماء وروائحها روائح المسك، ولا يحتاج كذلك كما ذكرنا إلى صلاة. وكذلك مما لا يحتاج إلى صلاة وإن كان فيه خلاف عندنا عند العلماء، الطفل الذي لم يستهل صارخا، أي الطفل الذي لم يولد حيا بأن مات بأن ولد ميتا، فهذا بعض العلماء قال يصلى عليه ويغسل، والبعض قال لا يصلى عليه ولا يغسل، وهذا هو الراجح من مذاهب العلماء، الطفل الذي ولد ميتا ليس فيه حياة لم تتحقق فيه حياة لا يصلى عليه ولا يغسل. طيب، ولما ذكر ذلك الذي هو من فروض الكفاية أشار إلى القسم الثاني من صلاة الشرعة وهو النوافل. النوافل كما سبق منها ما هو مطلق ومنها ما هو مقيد، منها النوافل المطلقة التي يقيد الشارع ويسميها باسم معين لا رغبة في فعلها مطلقا كقيام الليل وسائر التطوعات، ومنها ما وضع له الشارع اسما معينا وذلك كالوتر وكذلك فجر، وكذلك نوافل أخرى تقام جماعة مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف التي تتعلق بتغيير الشمس. هذه صلوات النافلة تقام على سبيل الجماعة، وإلى ذلك أشار المؤلف بقوله هنا وتر. إذا من النوافل المقيدة التي وضع لها الشارع اسما معينا ورغب فيها بل أكد على فعلها الوتر. الوتر هو الصلاة التي تقام أو يفعلها المسلم بعد صلاة العشاء، فيدخل وقتها بعد صلاة العشاء وينتهي بطلوع الفجر، هذا هو الوقت الذي عينه الشارع لصلاة الوتر. والوتر يكون بركعة واحدة ويكون بإحدى عشرة ركعة، بل ويكون كذلك بثلاث عشرة ركعة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بإحدى عشرة ركعة كما ذكرت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. فحين سئلت عن صلاته عليه الصلاة والسلام قالت كان لا يزيد على إحدى عشرة ركعة لا في رمضان ولا في غيره. إذن يحصل الوتر بركعة واحدة ويحصل بثلاث وخمس وسبع وتسعين وإحدى عشرة وثلاث عشرة. والدليل على أن الوتر يحصل بركعة واحدة ما ثبت في صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة واحدة. إذا فيحصل بركعة ويحصل بخمس ويحصل بإحدى عشر. طيب، وهذا الوتر هو سنة مؤكدة وليس بواجب خلاف لأبي حنيفة رضي الله عنه الذي قال بوجوبه. وقد تمسك ببعض الدلائل لكن هذه الدلائل ليست قوية. أما الجمهور فقالوا بأن الوتر سنة مؤكدة. دليل على كونه سنة مؤكدة وليس بواجب هو ما رواه علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام الوتر ليس بحتم كصلاتكم المكتوبة، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتر وقال يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. هذا هو الدليل على أن الوتر مطلوب على سبيل السنية وليس على سبيل الوجوب، فهذا دليل صريح في أن الوتر ليس بواجب قوله الوتر ليس بحتم أي ليس بواجب كهيئة صلاتكم أي كصلاة المكتوبة التي أوجبها الله سبحانه وتعالى، ولكنه مرغوب فيه قوله صلى الله عليه وسلم يا أهل القرآن أوتروا يا أهل القرآن أوتروا فإن الله وتر يحب الوتر. ومن الدلائل على عدم وجوبه قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي سأله وقال يا رسول الله أخبرني ماذا فرض الله عليه من الصلوات، قال خمس صلوات، فأخبره صلى الله عليه وسلم أن الذي فرض عليه خمسة صلوات، ولو كان الوتر واجبا فذكره من بين هذه الفرائض. مما يدل على أنه ليس بواجب قوله صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل حين أصير من اليمن فعلموا أن الله تعالى فرض عليهم خمس صلوات في اليوم والليلة، ولو كان واجبا لا قال له فرض عليهم ست صلوات زيادة الوتر. إذن الوتر سنة مؤكدة ليس بواجب. أبو حنيفة رحمه الله يقول بوجوبه ويستدل بدلائل، هذه الدلائل لا تسعفه في ذلك، فهو يستدل بقوله أوتروا، وأمر صلى الله عليه وسلم هنا بفعل الوتر والأمر إذا أطلق الوجوب، ولكن الصرف عن الوجوب هو قوله قال ليس بحتم، هذا الذي يصرف الأمر بالاستحباب وليس بالوجوب. طيب، إذن الوتر سنة مؤكدة بحق كل مسلم بالغ ويبدأ وقته من صلاة الفجر من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر لقوله صلى الله عليه وسلم فإذا خشي أحدكم طلوع الفجر فليوتر بركعة واحدة، ومن نام عنه أو نسيه فليصلي متى ذكره، لما ثبت في الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره أو استيقظ. من نام عن وتره أو نسيه أو إن نام عنه كان أراد أن يستيقظ قبل طلوع الفجر ولكن غلبه النوم أو أخره إلى ما قبل طلوع الفجر فنسيه فليصليه متى ذكره. هل هو محدود قضاء وقت قضاء محدود أم لا؟ بعض العلماء حدد وقت قضائه بطلوع الشمس. الشمس أو صلاة الصبح، يعني إذا صلى الصبح فلا سبيل إلى قضائه، وكذلك إذا طلعت الشمس فلا سبيل إلى قضائه، ولكن له أن يعوضه بأربع ركعات في وقت الضحى، يعني إذا نام عن وتره أو نسيه ولم يتذكره إلا بعد أن تصلى الصبح فلا يقضيه، وإنما يأتي بأربع ركعات في وقت الضحى. والدليل على ذلك ما ثبت في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نام عن وتره صلى من الضحى 12 ركعة، كان إذا نام عن وتره عليه الصلاة والسلام يصلي الضحى 12 ركعة، ومعلوم بأن وتره عليه الصلاة والسلام كان 11 ركعة، فيزيد عليه ركعة واحدة فيصير 12 ركعة، والذي كان يوتر بثلاث يزيد عليه ركعة واحدة فتصير 4، إذا كان يوتر بخمس يزيد عليه ركعة واحدة فتصير 6، وهكذا. المقصود أنه يزيد على وتره الذي كان يصليه ركعة واحدة فيصير شفعا. إذن الوتر يقضى إذا فات بسبب نوم أو نسيان ما لم تطلع الشمس أو يصلي الصبح، وإلا عوضه بماذا؟ بأن يزيد عليه ركعة ليصير شفعا في وقت الضحى، في وقت الضحى. وأفضل وقته لمن لم يخف على نفسه آخر الليل، أفضل وقته لمن لم يخف على نفسه آخر الليل، لقوله عليه الصلاة والسلام فإنها صلاة مشهودة، إن ملائكة الله تشهد. أما من خاف على نفسه ألا يستيقظ فليوتر قبل أن ينام، لقول أبي هريرة رضي الله عنه كما ثبت في صحيح البخاري أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن صلي ركعتي الضحى. فقوله أوصاني خليلي بأن أوتر قبل أن أنام خشية أن يفوته الوتر. وثبت أيضا أن أبا بكر رضي الله عنه كان يوتر قبل النوم، وأن عمر كان يوتر قبل طلوع الفجر، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر فقال: يا رسول الله إني أخشى ألا أستيقظ قبل الفجر. وسأل عمر فقال: يا رسول الله إني أجد في نفسي قوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر: لقد أخذت بالثقة. وقال لعمر: لقد أخذت بالقوة. فأقرهما على ذلك، فدل على أن الوتر يصلى قبل النوم ويصلى قبل الفجر، لكن من وجد في نفسه ثقة فأخره إلى آخر الليل فهو خير له. طيب، ماذا يقرأ في الركعات الثلاث التي يوتر بها؟ يقرأ في الركعة الأولى بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، والثانية بالفاتحة وسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بالفاتحة وقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بالفاتحة وسورة الإخلاص، ومن زاد المعوذتين فله ذلك، ومن اقتصر على سورة الإخلاص فلا شيء عليه. إذن هذا هو الوتر، ويصلى في السفر وحاضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه لا سفرا ولا حضرا، إنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يتنفل في السفر، لكنه لم يترك الوتر ولا ركعتي الفجر، كما ثبت في صحيح البخاري عن عائشة أنها قالت كان الرسول صلى الله عليه وسلم أشد تعهدا، أو تقول ما رأيت أشد تعهدا على نوافل مثل نافلة الوتر، وكذلك ركعتي الفجر. من هذا ما يتعلق بالوتر، قال كسوف، ومن النوافل وهذه نافلة تطلب في الجماعة هي صلاة الكسوف أو الخسوف. المراد بالكسوف هو ما يعتري الشمس من تغيير، وقيل ما يعتري الشمس من تغيير يسمى خسوفا، وما يعتري الشمس من تغيير يسمى كسوفا. والمقصود أن هناك كسوف يتعلق بالشمس وخسوف يتعلق بالقمر، الذي يقع للشمس يسمى كسوفا والذي يقع للقمر يسمى خسوفا. صلاة الكسوف هذه تصلى ركعتين، تصلى ركعتين وتصلى جماعة، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاها في جماعة، كما ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن كشفت الشمس على حد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأمر منادي ينادي الصلاة جامعة، ينادي على الناس بأن الصلاة جامعة، فاجتمع الناس حوله فصلى 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. صلى إذن 4 ركعات في ركعتين و4 سجدات. وفي رواية أخرى أنه صلى الله عليه وسلم قرأ الفاتحة وقام قياما طويلا قرأ فيه نحو من سورة البقرة، ثم ركع وأطال ركوعا، ثم رفع وقام قياما دون القيام الأول، ثم ركع وأطال الركوع دون طول الركوع الأول، ثم رفع من ركوعه وقام قياما دون القيام الذي يليه، ثم سجد سجدتين، ثم رفع، ثم قرأ سورة الفاتحة، ثم قرأ سورة أيضا، وأطال القيام، ثم ركع، ثم رفع من الركوع، ثم ركع، ثم رفع من الركوع، ثم سجد. إذن صلى ركعتين، كل ركعة تشتمل على ركوعين، كل ركعة تشتمل على ركوعين. هذا أو هذه هي أفضل هيئة فيها، إذن صلى جماعة وصلىها بكيفية مخالفة للصلوات المعهودة، حيث جعل في كل ركعة ركوعين وأطال عليه الصلاة والسلام. إذن من السنن المشروعة عند خسوف الشمس عندما تتغير الشمس هو ماذا يسن؟ يسن الفزع إلى الصلاة، يسن إذن الفزع إلى الصلاة وإطالة القيام وإطالة الركوع والتضرع إلى الله أن يكشف هذه الغمة عن الناس. هذا أو هذه الصلاة تسمى بصلاة الكسوف. قال تقول كسوف وكسوف. ثم كذلك من الصلوات المطلوبة أيضا على وجه السنية صلاة الكسوف، قد يطلق الكسوف على ما يعتري القمر من تغيير. هذا الكسوف يسن فيه صلاة شرعية، هذه الصلاة الشرعية هي نافلة من النوافل، يتضرع المسلمون بها إلى ربهم أن يكشف عنهم ما أصابهم، وهذه الصلاة هي عبارة عن تكبيرة الإحرام ثم قراءة الفاتحة وقراءة سورة من السور، ثم ركوع ورفع من الركوع، ثم سجود ورفع من السجود وسجود آخر، ثم رفع من السجود وقراءة فاتحة وسورة أخرى، ثم ركوع إلى آخر النافلة. وهذه النافلة على القول الراجح لا تشرع فيها الجماعة، يعني الكسوف والقمر لا تشرع فيه الجماعة، كل واحد يصلي على حدة، كل واحد من الناس يصلي على حدة حتى تنكشف القمر وتعود كما كانت. وهناك بعض الروايات أثبتت فيها الجماعة كما روى ذلك الإمام الشافعي وغيره، لكن الصحيح أنها تصلى نافلة فردية. ثم قال من النوافل أيضا المطلوبة وهي مطلوبة في جماعة صلاة العيدين، المراد بالعيدين عيد الأضحى وعيد الفطر، أما عيد الفطر فهو الذي يأتي من بعد رمضان، وأما عيد الأضحى فهو الذي يأتي في شهر ذي الحجة. عيد الفطر سمي بعيد الفطر لماذا؟ لأن الله تعالى شعر فيه للمسلمين أن يخرجوا زكاة فطرهم، وهذه الصلاة ينبغي أن يبكر بها، أن تفعل ينبغي أن تؤخر شيئا ما، تؤخر شيئا ما، لأن الله تعالى شرع في هذا اليوم إخراج زكاة الفطر، ولذلك ينبغي أن تؤخر شيئا ما، مش يعني تؤخر كثيرا كما يفعل الناس اليوم، لا. إذن كيف تصلى، كيف تصلى صلاة العيد؟ أولا يخرج الإمام والمأمومون إلى الفضاء، لأن من السنة أن تفعل في الفضاء إلا يعذر إلا لمطر أو برد شديد أو ريح شديدة، حين ذي تصلى في المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم ما صلىها قط في المسجد، إنما صلىها في الفضاء. إذا تصلى في الفضاء لا يشرع فيها أذان ولا إقامة. يخرج الإمام إلى المصلى، لا يصلي صلاة قبلها ولا يصلي صلاة بعدها، يصلي بالناس ركعتين، يكبر فيكبر تكبيرة الإحرام ثم يكبر ستة كبيرة بعدها، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة من القرآن الكريم، وإذا قرأ سورة الأعلى فهو أحسن، ثم يركع ويرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويكبر خمسة تكبيرات، خمسة تكبيرات دون تكبيرة الانتقال، وبين تكبيرة الانتقال ست تكبيرات، ثم يقرأ فاتحة الكتاب ثم يقرأ سورة من بعدها، وإن قرأ بسورة الغاشية فهو حسن، ثم بعد ذلك يركع ثم يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ويتشهد ويسلم، هكذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثم من السنة أن يخطب بعدها في الناس، يذكرهم بالله وبأيامه ويبين لهم مزايا ذلك اليوم و يوجههم إلى ما يطلب منهم إلى إصلاح دينهم ودنياهم، هكذا فعل صلى الله عليه وسلم. وكذلك صلاة عيد الأضحى هكذا تكون، إلا أنه ينبغي تأجيلها والتبكير بها، بمجرد ما ترتفع الشمس قيد رمح ينبغي أن يصليها الإمام، كذلك ينبغي أن تفعل خارج المسجد الدائم. إذن من الصلوات المطلوبة على وجه التأكيد صلاة العيدين، وهناك أحكام أخرى تتعلق بالعيدين، وذلك كاستحباب الاغتسال ولبس أحسن الثياب، وأن يكون ثياب أبيض. وأما عيد الأضحى فسمي بعيد الأضحى لأنه تشرع فيه الأضحية، وهي ما يتقرب به إلى الله عز وجل، ولها أيضا لأضحية أحكام، منها أن تكون هذه الأضحية إذا كانت من الغنم أن تكون بالغة سنح أو على الأقل لا تنقص عن ستة أشهر، وإذا كانت من النائب فينبغي أن تكون بالغة سنة ودخلت في السنة الثانية، وإذا كانت من البقر فينبغي أن تكون بالغة سنتين ودخلت في الثالثة، وإذا كانت من الإبل فينبغي أن تكون بالغة أربع سنين ودخلت في السنة الخامسة. الغنم لا يجزئ منها إلا واحدا، وأما البقر فيجزئ سبعة نفر، وأما الإبل فيجزئ تسعة نفر من الناس. ثم قال إذن صلاة العيد، ثم صلاة الاستسقاء، ثم كذلك من النوافل المطلوبة على وجه التأكيد الفجر، صلاة الفجر، صلاة الاستسقاء، نعم صلاة الاستسقاء. والاستسقاء صلاة تشرع بمناسبة القحط والجفاف الذي يحل بالمسلمين، هذه الصلاة التي تفعل بهذا السبب ويكون المقصود منها هو طلب السقي من الله، هذه الصلاة تسمى في الشرع بصلاة الاستسقاء، وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الخلفاء من بعده. صلاة الاستسقاء إذن التي تفعل بهذا السبب أو لهذا السبب الذي هو القحط أو الجفاف ينبغي أن تفعل كذلك في الفضاء خارج البلد خارج البنيان، وأن يضرب لها موعد قبل فعلها بثلاثة أيام ليتوب الناس إلى ربهم ويرضوا المظالم ويتهيأوا لهذه الصلاة، ثم يخرجون وعليهم أثر الخشوع والتذلل لله رب العالمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج متذللا متخشعا عليه الصلاة والسلام، كما يروي ذلك عن ابن عباس حين خرج لصلاة الاستسقاء، إنه خرج متذللا عليه الصلاة والسلام متخشعا خاضعا لربه خائفا منه، ثم أمر صلى الله عليه وآله وسلم أن يضع له المنبر وصلى بالناس ركعتين، كما يروي ذلك أبو هريرة رضي الله عنه، وصلى بالناس ركعتين يعني كبر تكبيرة الإحرام وكبر الناس خلفه، ولم يسبق ذلك أذان ولا إقامة، ثم قرأ بفاتحة الكتاب وسورة كتاب الله وركع، وهكذا حتى أتم صلاة ركعتين، وبعد ذلك قام عليه الصلاة والسلام وخطب في الناس. فبعد الخطبة عليه الصلاة والسلام استقبل القبلة بوجه الكريم، ثم حول رداءه من الأيمن إلى الأيسر، رداءه أي ما كان يلبس فوقه عليه الصلاة والسلام، حول جهة اليسرى إلى جهة اليمنى وجهة اليمنى إلى جهة اليسرى، وكذلك فعل أصحابه حين رأوه حول رداءه، حولوا أيضا أرضيته، ثم دعا الله تبارك وتعالى أن يسقي عباده، وقد استجاب الله طلبه فسقى الله سبحانه وتعالى عباده. هكذا ينبغي أن تكون صلاة الاستسقاء إذن عند المسلمين، كلما رأى الناس القحط والجفاف وقلة المطر وتأخيره ينبغي أن يفزعوا إلى ربهم بهذه الصلاة التي تسمى صلاة الاستسقاء. وربما كان صلى الله عليه وآله وسلم يستسقي ربه بدون صلاة، بعض الأحيان يدعو الله عز وجل ويكتفي بالدعاء، كما ثبت ذلك في صحيح البخاري عن أنس وغيره أن أعرابي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم ويخطب على المنبر فقال: يا رسول الله، هلك العيال، جاء العيال وهلكت الماشية، فادعو الله أن يسقينا. فدعا الله تعالى فسقى الله تعالى العباد. المقصود هنا أن الاستسقاء يكون بالصلاة وبغير الصلاة، لكن المطلوب هنا هو الصلاة، كيف تصلى صلاة الاستسقاء على هذا النمط والشكل الذي سبق ذكره، أن تصلى ركعتين وبعد ذلك تأخذها خطبة يذكر فيها الإمام والعباد بالأسباب التي أخرت عنهم المطر والأسباب التي تغضب الرب عز وجل و تجعل العبادة معاقبين من قبل الله سبحانه وتعالى، لينتهوا عنها ويكفوا عنها، ثم يأتوا بالأسباب التي تستجلب لهم الخير عند الله، المطر عند الله، يذكر لهم الأسباب التي تستجلب لهم خير المطر عند الله تعالى، كالاستغفار والتضرع والتوبة، فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا ويسير السماء والقدرار ويمدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار. ينادي صلاة الاستسقاء، ثم قال: إذا عرفنا في هذه الأبيات صلوات أخرى مشروعة على سبيل التأكيد، على سبيل النفل المؤكد، منها ما يصلى فردا ومنها ما يصلى جماعة. الذي يصلى فردا مثل الوتر مثلا، ويجوز في الوتر أن يصلى جماعة، ولا سيما في رمضان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام 3 ليال قيام رمضان، ولم يخرج لهم في الليلة الرابعة خشية أن تتخذ عليهم الصلاة فريضة ولا يتركونها. فلما جاء عمر رضي الله عنه جمع المسلمين على إمامه واحد وأنهم وجدهم يصلون يعني أشتاتا وجدهم يصلون أشتاتا أو يصلون لهم بصلاة غيرهم ووجد في ذلك نوعا من الإرادة ونوعا من الشتاء فجمعهم على أن الواحد وقال رضي الله إنها نعمة البدعة ويقصد عمر بالبدعة هنا بدعة لغوية وليس البدعة الشرعية لأن البدعة الشرعية هي أن تحدث في دين الله ما ليس فيه فتقصد بذلك احداث التقرب إلى الله عز وجل أما البدعة اللغوية فهو أن تأتي بشيء جديد وعمر أتى بهذا الشيء الجديد بالنسبة لما كان الأمر قبله إن قبل ما يجمعهم على إمام واحد كان الناس يصلون فرادى أما هل هذا الأمر بدعة في حد ذاته شرعيا لا ثبت أمر قبلنا الماضي نفسه مطبق لذلك لا يعني إلا على أنها سنة على أن صلاة الجماعة سنة والذي منع من منعه هذه الصلاة من جماعات هو خشية فرضيتها على الناس وفي زمن عمر زال هذا السبب ثم السبب وهو خشية فرضيتها لأن خشية فرضية إنما تكون في عهد النبوة إنما بعد النبوة خش الفرائض تفرض الفرائض إنما تفرض والنبي صلى الله عليه وسلم حي فإذا توفي فلم يبقى سبيل إلى الفرض إن الله أعطي يسير وأعطي مالا لكم دينكم وأدمت عليكم نعمتي ورضيت في الإسلام دينا المقصود هنا أن الوتر يجوز فيه الجماعة ومن النوافل أيضا صلاة الاستسقاء وهي تفعل جماعة ومن النوافل أيضا صلاة الكسوف وهي تفعل جماعة وصلاة الكسوف الخاصة بالقمر وهي تفعل فرادى ومن النوافل صلاة العيدين وهي تفعل جماعة وهل يجوز قضاؤها إذا فات وقتها؟ نعم يجوز قضاء صلاة العيدين إذا فات وقتها فقد ثبت في السنة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يبلغه يعني عيد الفطر إلا في النصف الأخير من النهار جاءه أعرابي قال رسول الله لقد رأينا الهلال فأمرهم صلى الله عليه وسلم أن يفطروا ثم أمرهم صلى الله عليه وسلم أن يقضوا صلاة العيد من الغد في الغد نقضي صلاة العيد فيجوز إذن أن تقضى صلاة العيد إذا فاتت بسبب من الأسباب وبعذر من الأعراب يطلق على من قتل في المعركة ويطلق على أنواع أخرى من الشهداء